بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل في باب السرقة، نستمع الآن لقراءة الشيخ فهد ووفق الله وإياكم لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث، كون المسروق مالا، لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجب في غيرها، والأخبار مقيدة للآية، فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال، وعنه يقطع لحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر بيده فقطعت، رواه الدارقطني. الثالث، كون المسروق مالا. أولا، الحديث الذي ذكره حديث موضوع، حديث لا يصح، فهو حديث موضوع. كون المسروق مالا، المال هو ما يتمول، أي يباع به ويشترى، وعرفه العلماء أن أو اشترط هو العين المباحة النفع، أي مالا محترما. إذن هو أن يكون مما يتمول، وثانيا أن يكون مباح النفع. قالوا: فما لا يكون مالا، أي لا يتمول ولا يباع ويشترى، كما ذكر المثال من باع طفلا صغيرا. طبعا عندما قال طفلا صغيرا قد يقول قائل: طيب والكبير؟ هذا على الأغلب، لأن الكبير قد يهرب ولا يفك نفسه، لكن الطفل لا يستطيع أن يفك نفسه. ثانيا، أن يكون مباح النفع، فأي عين مباحة النفع. قالوا: فلا قطع على سرقة خمر. ويفرق العلماء ما كان محرما لعينه وما كان محرما لكسبه. أما المحرم لعينه فهو الذي أراده المؤلف، فهو لا قطع فيه. أما المحرم لكسبه، أي أن يكون الإنسان باع واشترى، ولكن في البيع، عملية البيع فيها جانب محرم، كأن يكون فيها شيء من الغش مثلا، أو الغبن، أو نحو ذلك، فهذا محرم لكسبه لا لعينه، محرم لكسبه لا لعينه، فلو سرقه فإنه يقطع. إذن هذا فرق مهم جدا. أما المحرم لعينه كالخمر أو كالصنم إذا كان مثلا من ذهب أو فضة أو وغير ذلك، هذا محرم لعينه لا لكسبه. إذن هذا مراد المؤلف، أن يكون الكون المسروق مالا، لأن السرقة أو حكم السرقة من أجل حماية المال، ولذلك من الضرورات الخمس حفظ المال، حفظ المال. أما حفظ الأعراض أو غيرها جاءت في ضرورة أخرى. وذكر المؤلف روايتين، يعني أنه قال لا يقطع في سرقة الطفل مثلا لأنه حر، أما المملوك فيقطع لأن المملوك مال، سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا الفرق. ولذلك قال يعني حرا، من سرق حرا صغيرا. أما لو كان ملك أو سرق طفلا مملوكا فإنه مال، يباع ويشترى، فهذا هو الفرق. وعنه أي رواية أخرى أنه يقطع، والراجح والله أعلم أنه لا يقطع، ولكن نؤكد مرة أخرى ما مر معنا وسيمر، أن عندما نقول لا يقطع لا يعني أنه لا يعاقب، بل يعذر تعذيرا قد يكون أشد في بعض حالاته، فلا يترك الناس يعبثون في حقوق الآخرين، سواء كانت من المال سواء كانت سرقة أو انتهاب أو اختلاس أو غير ذلك، فلا يعني أو يفهم أنه لا يقطع أنه ترك، إنما يعذر حسب ما يراه القاضي الحاكم والله أعلم. نعم. لكن لا قطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة ولا بإيد. نأخذ واحدة واحدة لأهميتها حفظك الله الشيخ. نعم، المال بنى على القاعدة أنه قال لا يتمول، لا يباع ولا يشترى، لكن اليوم يباع ويشترى. الآن الماء أغلى من البترول. نعم، فيمكن تعبي بنزين السيارة في 20 ريال وتأخذ ما صح قارورة بريال ربع لتر أو نصف لتر، وهذا عجيبة يعني. فالصحيح أصبح المال أصبح يتمول. لو دخل واحد على وكسر مكان دكان وترق له كرتون نعم من مياه الصحة، فنقول إنه لا يقطع على أنه ماء؟ لا، لكن ذكر هو بناء على أن الناس شركاء في 3 في الماء، مثل الماء في البرية يعني، الماء في الآبار، هذه أموال مشتركة. نعم، طبعا سبقا مر معنا أنه بين ما كان مملوكا لذاك كالآبار الخاصة أو ما كان في البرية أو غيرها أو الأمطار ما يستطيع أحد يحجرها، هذا الذي أراد من باب أن الناس شركاء في 3، الماء والكلاء والنار. أما اليوم فأصبح الماء يتمول، حتى زمزم أصبحت تباع الآن، حتى ماء زمزم الآن أصبح يباع. قالوا إنهم لا يبيعونه لذاته، إن يبيعونه للجهد الذي يبذل فيه بإعداده وتعبئته وغير ذلك، والله أعلم. فإذا فالقول إنه لا قطع هكذا بسرقة الماء بنى على القاعدة، لأنه لا يتمول عادة. الصحيح أنه أصبح اليوم عادة يتمول، ولكن يبقى إن كان هذا الماء مما لا يتمول كما قلت في الآبار في مشتركة أو في ماء أمطار أو غير ذلك فلا قطع. أما إن كان مما يملك ويباع ويشترى ويتكسب فيه الناس فإنه فيه القطع. نعم. ولا بإناء فيه خمر أو ماء لاتصاله بما لا قطع فيه. أنا الآن في تفصيل، هو طبعا قال الخمر لأنه محرم لذاته والماء لا يتمول، يعني جاب لنا الآن مما يخرج عن التعريف في تعريف المال، لأن قلنا أن يكون مما يتمول وأن يكون أيضا مباح النفع. فذكر الخمر والماء ليس على سبيل الحصر، إنما ذكر الخمر والماء على سبيل التمثيل. فالخمر محرم لعينه، إذن هو ليس عين مباحة النفع وإن كان يباع ويشترى عند أهله. ثانيا الماء لأنه قال بناء على القاعدة التي ذكرها أنه لا يتمول، لكن القول ننظر فيه تفصيل. إن قصد سرقة الخمر فالصحيح أنه لا يقطع، أما إن قصد سرقة الإناء ولو كان في خمر نعم فإنه يقطع، فليس على ما أطلق المؤلف رحمه الله. مثلا إنسان سرق إناء هو يريد الإناء بغض النظر عما فيه، ماء أو خمر أو عسل أو غير ذلك، فإن هنا يقطع إذا بلغ النصاب. طبعا الشروط لا بد تكمل حتى ما نكرر هذا الشرط. أما لو قصد الخمر، إنسان ممن عرف يبيع ويشتري بالخمر أو يشرب الخمر، هذا لا قطع لأنه قصد الخمر وهو عين محرمة ليس مما يتمول، لكن لا يعني أنه لا يقام عليه حد الخمر أو التعزير أو غير ذلك. مرة أخرى الماء بناء على أنه هل هو يتمول أو لا والله أعلم. نعم. ولا بسرقة مصحف لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل أخذ العوض عنه، وبه قال أبو بكر والقاضي. هذا أيضا المصحف بناء على الكلام العلماء وخلاف العلماء هل يباع المصحف أو لا. اليوم يباع المصحف اليوم، وهذا قول راجح أن المصحف نحتاج إلى بيعه حتى ينتشر، ليس دائما إلا الوقف. المصحف الذي يجعل للوقف هذا لا يباع كما هو موجود الآن في المساجد. أما حتى المجمع، مجمع الملك فهد، فإنه في بعضها يبيعه، ولك تجدونه مثلا في المدينة مجاور الحرم المدني تجدون مصاحف مجمع الملك فهد تباع ويضع عليها الناس وقف، تختلف عنه، ولك لا يكون مطبوع عليها أنها وقف، هذا المصحف الموجود مكتوب عليه وقف الموجود بالمساجد. فهو يطبع نوعين، نوع للبيع لأنه ممنوع دخول المصاحف للمملكة غير المجمعة، فهو الأصل ما منعت المصاحف حتى صيانة للمصحف ليس احتكارا لأنه يوزع، فهم يبيعون على المكتبات ويبيعون على حتى يتوافر بيد الناس. وبالمناسبة بعض الأخوة هداهم الله يتساهلون ويسألون كثيرا أنه يخرج المصحف من المسجد، ويقول المصاحف كثيرة لا يجوز، هو خصص في المسجد فلا يجوز. أما مثل المصاحف الموجودة الآن معروف المشرف عليها الوزارة، وزارة الأوقاف هي التي توزعها، فلو أن إنسانا وجد أن هناك مسجد المصاحف فيه كثيرة جدا ومسجد قريب منه ليس فيه أي مصحف أو مصاحف قليلة، فهذا أصلا عملية التوزيع، ليست المسألة أن وقف على هذا المسجد، هو موقوف على المساجد، مع أن الأصل أن الإنسان لا يفعل ذلك إلا باستئذان الوزارة والمسؤول عن حتى لا يقع خلل وأخذ مصاحف من مكان وإخراجها من مكان. إذن الصحيح أن المصحف يباع ففي هذه الحالة، لكن لو كان وقفا فلا، لو كان وقفا فلا. نعم. ولا بما عليه من حلي، لأنه تابع لما لا قطع فيه. وقال أبو الخطاب: عليه القطع بسرقة المصحف للآية، ولأنه متقوم يبلغ نصابا أشبه كتب الفقه، قاله في الكافي، وهو قول مالك والشافعي. هنا عندنا مسألتان ذكر المؤلف. أول ذكر ورجع أحد المسألة الرواية الأخرى أن المصحف يباع مثل ما رجحت سابقا، وذكر أنه متقوم ويشبه كتب الفقه، وهو قول مالك والشافعي، قلت أيضا وهو الراجح. الثاني إذا كان عليه حلي، والحلي يبلغ نصابا، فلو كان مصحف مثلا مما لا يباع كالوقف، لكن عليه من الحلي ما يبلغ نصابا، فإنه يقطع في هذا. المؤلف يقول: ولا بما عليه من حلي، رجح عدم القطع، والقول الراجح أنه يقطع إذا كان، لأنه قد يكون قصد الحلي لا قصد المصحف، إذا قصد الحلي الذي فيه لا قصد، أما إذا قصد المصحف وهذا يرجع للقاضي، والمصحف أيضا وقف ليس مما يباع أصلا، فبهذه الحالة لا يقطع لكنه يعذر على فعله. نعم. ولا بكتب بدعة وتصاوير لوجوب إتلافها، لأنها محرمة أشبهت المزامير، ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة. واصل يا شيخ. ولا بآلة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها، لأنها آلة معصية كالخمر، ومثله نرد وشطرنج. الآن ذكر عدة مسائل. قال: ولا بكتب بدعة. نعم، كتب البدعة يجب أن تتلف، فهذه محرمة لعينها، كتب البدعة محرمة لعينها كما قال، فهي أشبه المزامير. كذلك كتب أهل الأهواء والروايات الفاسدة، الآن بعض الكتب التي بيعت في معرض الكتاب الواجب أن تحرق. نعم، نحن لا نقول للناس افعلوا ذلك لما يترتب على هذا من مفاسد، لكن المفروض ولاة الأمر، مفروض جهاز الحسبة، مفروض وزارة الإعلام أن تحرق هذه الكتب. وتعرفون أنه في المعارض السابقة، أنا لا أعرف عن هذا المعرض، لم يبلغني عنه شيء الأخير، كان في كتب تسب الله جل وعلا، كانت روايات أقصد تسب الله جل وعلا، هذه لا يكتفى فقط بإحراقها، بل يعاقب من باعها ويعاقب من ألفها أو قدر عليه، فإذا لا تعتبر سرقة. ومثل ذلك قال بآلة اللهو. وأنبه دائما لاستثناءات الفقهاء ودقتهم. قال: والطبل لغير الحرب، لأن الطبل يعتبر محرما، وهو غير الدف الموجود في الجهاز. فالشاهد إن كان هذا الطبل أو الدف جائزا كالطبل في الحرب أو الدف في الأعراف أو الأعياد، فإنه يعتبر يختلف، يعتبر مالا يتمول ويباع ويشترى، فإذا بلغ نصاب القطع. أما إن كان استخدم للهو وليس لما شرع له، فإنه في هذه الحالة إذا استخدم للهو أقول لغير ما المشروع، إذا فإنه في هذه الحالة لا يقطع، لا يقطع. أما إن استخدم فيما شرع له فإنه يقطع، والله أعلم. نعم. ولا بصليب أو صنم من ذهب أو فضة، لأنه مجمع على تحريمه أشبه الطنبور. هذا أيضا العلماء فرقوا فيه، قالوا الصحيح أن هذا محرم، هذا مجمع على تحريمه أشبه الطنبور، لكن قالوا إن كان قصد الإنكار، نعم إن قصد الإنكار فيختلف، وإن قصد سرقة الذهب لذاتها فالأمر يرجع مرة أخرى قلت القاضي، وقالوا إنه إن قصد المال يعذر، أما القطع فلا يقطع كما ذكر المؤلف، ليس هناك قطع. لكن كيف نفرق بالنسبة للتعذير أو عدم التعذير؟ إن قصد الإنكار وجد صنما كما حطمها إبراهيم عليه السلام، بغض النظر هي ذهب أو فضة أو حجارة أو غير ذلك، وحطمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشروع ولا ما دام لم يترتب على ذلك ضرر. أما إن قصد الذهب والفضة في ذات الصنم وليس للإنكار، وأشد منه لو قصد أنه يقوم بعبادتها، فإن هذا يعذر، يعذر، لكنه لأن العين محرمة قال فهذا لا يقطع. نعم. الرابع كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار، فلا قطع بسرقة ما دون ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعنها رضي الله عنها مرفوعا: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، رواه أحمد. وهذان يخصان عموم الآية. لا نقف يا شيخ لأنه طويل الكلام. قال كون المسروق من الشروط نصابا، ما هو النصاب؟ هذه مسألة دقيقة، آمل أن نوفق في إيضاحها. قال أن يكون هو 3 دراهم أو ربع دينار. أما الحديث الأول حديث عائشة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فهو حديث صحيح كما ترون أمامكم، أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. أما الآخر اقطعوا في ربع دينار فهو ضعيف بهذا اللفظ، معناه صحيح لكنه ضعيف بهذا اللفظ. قال يخصان عموم الآية. كيف يخصان عموم الآية؟ لأن الآية قال والسارق والسارقة أطلق، كان من سرق ريال أو ريالين أو 3 ينطبق على أنه سارق، لكن جاءت هذا الحديث تبين هذا النوع، هذا الشرط، أنه لا بد أن يكون الذي يسرق الآن درهمين، هو الآن يقول في 3 دراهم كما تعلمون، الذي يسرق درهمين يعتبر سارقا، تنطبق عليه الآية حتى نفهم لماذا قال يخصان عموم الآية. والذي يسرق 3 دراهم أو 4 دراهم سارق، لكن الأول لا تقطع يده والثاني تقطع يده. لماذا؟ لأن هذا بلغ النصاب، هذا لم يبلغ النصاب. إذن الأحاديث خصت أو بينت على حسب العلماء في الخاص أو المبين، خصت الآية. هنا الآن المسألة التي حتى توضح لنا ما يأتي، هل الأصل هو 3 دراهم وربع دينار؟ طيب يأتي وقت الآن، مثل الآن فرق في سعر، فرق الدراهم ذاك في ذلك الوقت كان الدينار 12 درهما، كان الدينار 12 درهما، فإذا الربع، ربع الدينار كم يساوي؟ 3 دراهم. لكن اليوم اختلف، بل يختلف بين فترة أخرى. طيب هنا في إشكال، إذا حدث الاختلاف هل نعتمد على الأكثر ولا على الأقل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال يعتمد الأقل، وبعضهم قال يعتمد الأكثر صيانة للأيدي، وبعضهم قال يعتمد الأقل صيانة للأموال. يعني وضح، لو أن 3 دراهم سرق 3 دراهم لكنها لا تعادل إلا 5 دينار ليس ربع دينار، هل نقطع أو لا؟ ويعادل 3 دراهم فعلا. بعض العلماء قال يقطع صيانة للأموال لأنه بلغ نصاب 3 دراهم، وبعض العلماء قال لا نقطع إلا إذا كان ربع دينار فصيانة للأيدي، وكل واحد تنازع. والقول الراجح في المسألة اختصار أن الدينار، أن فصل العلماء في ذلك وقالوا الأصل هو الدينار، الأصل هو الدينار زاد أو قل، لأن الأحاديث كما ركزت على الدينار لا على الدرهم. أما المجن الذي ذكر ورد وقطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فإنه وافق سعره، كان ذاك اليوم 3 دراهم، أي مجن قيمته 3 دراهم أي ربع دينار، كأنه قال ربع دينار، هذا الأرجح في المسألة دون إطالة فيها. نعم. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه، فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة، ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك، جمعا بين الأخبار كما حكى البخاري عن الأعمش. كمل واصل. واصل. كما ويحتمل أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة النصاب بالتدريج، ذكر معناه ابن القيم في الهدي. هذا الحديث وقف عنده العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه الحديث، متفق عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دليل على أنه للتقليل، يعني شيء يسير بيضة. العلماء جنحوا إلى تأويلات، حتى بعضها يعني قد يكون فيه شيء من الغرابة، لكنه ذكره أو حكاه البخاري عن الأعمش. فهي قالوا البيضة المراد بها قطعة السلاح، ولكن قال العلماء هذا فيه بعد، لأنه مقارنة بالحبل، لأن بيضة السلاح غالية جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سياق الحديث أنه يقول يسرق الشيء اليسير القليل، فما نأتي ونقول أنه قال بعض العلماء، طبعا وإن كان قال به علماء كما حكى البخاري، قالوا فحملوا على بيضة السلاح، بيضة السلاح قد تسوى عدة دنانير وليس دينارا واحدا، فهي غالية. نعم، فإذا المراد البيضة حقيقة. جاء آخرون قالوا قد تكون البيضة تبلغ 3 دنانير أو 4 دينار كبيض الحبارة مثلا. نعم، فهذا أيضا في بعد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد التقليل. فلذلك أرجح الأقوال والله أعلم ما ذكره ابن القيم، وهو قال ويحتمل أن الإنسان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المآن. وأذكر لكم قصة حدثني بها شخص شهدها قبل عدة سنوات، لقيت رجلا فذكر لي قصة، يقول جار لنا، وسبق أن ذكرت في مناسبة أخرى لكن هذا موقعها الآن، يقول جار لنا جاء طفل من جيرانه وسرق من سيارته 4 قروش، طبعا 4 قروش لا تعادل ربع دينار ولا تعادل. فجاء لوالده، والذي حدثني يقول هذا كلهم من جيراني، يقول كلهم من جيراني، يقول فجاء صاحب السيارة يعني سرقت منها 4 قروش وقال لأبيه إن ابنك سرق من سيارتي 4 قروش، وأنا أخشى الذي سرق 4 قروش أن يسرق ريالا، واللي يسرق الريال يسرق 10 ثم يسرق الأكثر. يقول فرد عليه والد الطفل رد شديدا، طبعا هو لم يسمي ولا ينبغي التسمية فيها، قال أنت بلك 4 قروش نعطيك أكثر من 4 قروش. قال لا والله ما قصدي 4 قروش، أنا قصدي حقيقة أريد أن ابنك قد يتدرج، طفل هو الآن وعدم الإنكار عليه. يقول سبحان الله مرت سنوات وانتقل هذا جارنا والد الطفل إلى في الرياض إلى حي آخر. نقول ما علمنا بعد سنوات إلا إعلان من وزارة الداخلية بإقامة حد الحرابة على فلان وفلان وفلان، سطوا على محل تجاري وسرقوا واعتبروها من نوع قد حكم عليهم أنهم قطاع طرق، هذا حكم المحكمة طبعا. فقتل الطفل الولد، أصبح شابا عمره 19 عاما. فجاء هذا الرجل ذهب يعزي والد الطفل، يعني والد الشاب أصبح عمره 19 عاما، وقال أردت تذكر قصة 4 قروش؟ قال أنا في حالة لا تذكرني بالماضي. قال لا أنا أذكرك حتى تحافظ على بقية أولادك، أنت في ذاك الوقت رديت عليه رد ما كان مناسبا، وأنت تعرف أني لا أنظر لأربعة قروش ولا لريال ولا أكثر ولا أقل، أنا نظرت إلى أن التساهل مع ابنك قد يؤدي به. وهذا حقيقة نعم، وهذا المحمل هنا، يترك الشيء اليسير ثم يترقى إلى أن يصل إلى ليس فقط السرقة، أصبح من قطاع الطرق، هكذا حكم عليه. وكما قلت لكم سابقا يعني شخص يحدثني بنفسه يقول سكنت حارة من الحارات فجاء ابني يبكي قال إجارنا سرق دراجتي، يعني أخذها طبعا قد لا تكون سرقة، أخذها من الشارع. يقول لما صليت سلمت على جاري وقلت جزاك الله خير، تعرف الأطفال ومشاكل الأطفال وكذا، حنا جيرانكم، ابنك أخذ دراجة ابني. قال لا لا أبشر. يقول نادى ابنه ونحن واقفون، قال له وشر البلية ما يظهر كم تبيع كسبك؟ قال ب100 ريال. قال تفضل يا ولدي 100 ريال وعطاه جارك. يقول من بكرة بعت بيتي ورحلت من الحارة. أبوه يعتبر هذا كسب، يعطيه 100 ريال يعتبر كسب، يربيه على أن ما أخذه من ابن الجيران كسب، هذا موجود معروف من بعض الناس. فهؤلاء يترقى الإنسان والعياذ بالله حتى ربما يصبح مجرما، وهذا التساهل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وذكر لنا شيخنا وكنا في المعهد مهمة هذه القصص، لأن اسمه الشيخ الحناوي درسنا في المعهد العلمي في الرياض توفي رحمه الله من خيار مشايخنا، يقول إن شاب توفي والده، فبعد فترة جاء وجيء به للقتل، لا أدري سبب القتل يعني هل هو مال أو قاتل شخص أو شيء، فطلب ماذا تريد؟ قال أريد أقبل أمي قبل أن أموت. يقول فجاء بأمه فقال لها يا أمي أخرجي لسانك أريد أقبله، فأخرجت لسانها فقطعه وقال هذا هو الذي أوصلني إلى هذا المكان، فأنت التي كنت تشجعينني على ما كنت أفعل. فنعم، وذكر أبيات جميلة جدا لا أحفظها الآن، وإن كنت أذكر أنني أحتفظ بها. نعم، هذه قضية تربوية مهمة، يتساهل بعض الآباء بعض الأمهات في تربية أولادهم، يرون يقعون في منكرات قد تكون في أول الأمر يسيرة ثم تترقى إلى أن تصبح جرائم كبيرة. هنا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن قيل لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة، أي يسرق الشيء اليسير ثم يترقى إلى أن يسرق الشيء الكثير الذي يبلغ نصابا، وهذا أمر مشاهد ومرئي وهو أقرب الاحتمالات مع عدم إغفال ما ذكرته من احتمالات الحديث، والله أعلم. نعم. أو ما يساوي أحدهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعنه أيضا مرفوعا قطع في مجن قيمته 3 دراهم، رواه الجماعة. هذا الموضوع الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي صحيح، وكذلك الحديث الآخر جان. المجن هو الترس استخدم في الحرب، هذا معنى المجن، قد يمر بعضكم لا يعرف معناه. في هنا مكتوب بعض النسخ ترسا وبعض النسخ مكتوب برنسا، ولكن الأصح في النسخ رجعت اليوم لبعض الأصول أنه كما ذكر هنا المحقق ترسا، والبرنس نوع من الثياب في بعض النسخ برنسا، وهو الأقرب بعض العلماء قال لكلام أن من صفة النساء البرنس الذي تلبسه النساء، لكن في الأصول أنه ترسا والله أعلم. إذن الحديث هنا صحيحة. هنا يقول أو ما يساوي أحدهم الذي ذكرت قبل قليل، يعني إذا كان يساوي 3 دراهم واختلفت 3 دراهم عن 4 دينار نأخذ بماذا؟ قلت لكم خلاف العلماء، بعضهم قال يؤخذ بالأقل سواء كان، وبعضهم قال بالأكثر، وبعضهم قال الاعتبار الدينار وهو الراجح والله أعلم، أي يساوي 0.25 دينار، خاصة اليوم في فرق بين سعر الذهب وسعر الفضة فرق كبير جدا. فهذا والأقوال كلها موجودة، والمؤلف رجح أنه يؤخذ بالأقل، طبعا المؤلف هنا رجح أنه يؤخذ بالأقل، يعني لو كان نقول 0.25 دينار 100 ريال و3 دراهم 20 ريالا، فإن في هذه الحالة قال يؤخذ بما يساوي أحدهم، وأحدهما هو الأقل، لأن غالبا الفضة أرخص، غالبا وليس دائما أنها أرخص من الذهب في التقدير والله أعلم. نعم، في التقدير وليس بالمقصود في قيمتها، فالذهب أغلى. نعم. وتعتبر القيمة حال الإخراج من الحرز لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه. هذه مسألة فيها وقفة، فالعلماء يقولون العبرة في حال الإخراج. مثال: إنسان سرق شيئا كان يساوي 5 دينار، ولكن عند عرض القضية على القاضي قال قدروها، يكون سرق قلما فوجدوه يساوي 0.25 دينار، فبماذا يأخذ القاضي؟ هل في حال عندما عرض عليه أو عندما سرقه؟ الصحيح القيمة عندما سرقه، والعكس لو كان في هذه الحالة لا يقطع لأنه يساوي 5 دينار أو درهمين لا يقطع، وإن كان وقت الحكم أو العرض على القاضي يساوي النصاب والعكس. لو أنه كان وقت سرقته يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولكن عندما وصلت القضية للمحكمة تأخذ إجراءات كما تعلم، كان قد نزل سعره. فالعبرة في وقت السرقة وليس في وقت نعم الحكم، هذا الذي أراده المؤلف نعم رحمه الله. الخامس إخراجه من حرز. طبعا إذا إفادة جزئية لكنها مهمة ترتبط بالذي بعده، وتعتبر القيمة حال الإخراج. والخامس سيقول اقرأ الشيء إخراجه. أحيانا السرقة قد لا يكون فيها إخراج، نعم الحقيقة المفروض يقال أخذه من الحرز، فقد يكون على عمامة على رأس الإنسان وهذا هو الحرز، هذا ما في إخراج. فكلمة الإخراج منع على الأعم الأغلب، ولذلك قالوا الأدق فقها أن نقول تعتبر القيمة حال الأخذ أو حال السرقة. نعم الخامس نفس الشيء. نعم الخامس إخراجه من حرز في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي لفظ ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، رواه أبو داود والنسائي. وزاد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه الخمسة. الحديث الأولى الحديثان الأولان حسن، والأخير حديث رافع صحيح، حديث أبو داود وكذلك وفي لفظ هذا كله حديث حسنة أي مقبولة محتج بها. يقول إخراجه من حرز، إخراجه من حرز قلت الأفضل أن نقول أخذه من حرز، أخذه من حرز كما سيأتي الآن المؤلف سيبين ما هو الحرز حتى ما نطيل في التفصيل في هذه المسألة. ما أخذ في أكمامه من أكمامه، والنخل ذات الأكمام، والنخل ذات الأكمام هذا المراد بأكمامه. وأما الأجرانه قالوا هو حفظ التمر حسب العرف، ففي السابق مثلا كان يحفظون التمر عندنا في منطقتنا تسمى الصوبة أو تسمى الجصة، هكذا المكان الذي يحفظ فيه التمر، الآن اختلف لم تعد موجودة، يحفظ الآن في الثلاجات، فيعتبر هذا ما أخذ من أجران ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن الذي أشارنا إليه قبل قليل. ثم قال لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر هو التمر، أما الكثر قالوا هو جماز النخل، جماز النخل تسمى قلب النخلة ويسمى لأنها تؤكل وتسمى السمة، يختلف اللغات فيها، إنما هي الجمارة، وقيل هي الطلع، وقيل هي الطلع والله أعلم. نعم واصل يا شيخ. فلو سرق من غير حرز فلا قطع لفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره وعليه ضمانه. نعم لا بد أيضا أن يكون أخذه مرة أخرى، المؤلف مشى على الأعم الأغلب لا نخطئ المؤلف هنا. نعم لكنه أنا أقول لو أخذه من غير حرزه وقد مر معنا شيء من ذلك، أو أتلفه داخل الحرز، دخل وأكل هذا الشيء أو أتلف الكتب أو أحرقها أو غير ذلك، فهذا في الصحيح أنه قالوا لا يعتبر سرقة والله أعلم. نعم. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، لأن معناه الحفظ، ولأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وإحياء الموات، قاله في الكافي. نقفنا الآن الحرز ما هو، سيبين المؤلف الآن بعد قليل في التفصيل بالتفصيل أن المرجع فيه للعادة، المرجع فيه المقصود ما يحفظ فيه الشيء، وتختلف الأموال، في شيء يحفظ في الصناديق، في شيء يحفظ في داخل البيت، في شيء يحفظ في الشارع كالسيارة معا. ويذكر لي أحد الأخوة يقول شخص سرقت سيارته، فجاء للجهة المسؤولة وقال لهم سرق السيارة، فقالوا لماذا ما أدخلتها في البيت؟ قال ما عندي بيت، أنا عندي شقة ما عندي شيء، ليس كل الناس يملكون في بيوت يدخلون سياراتهم، فقالوا لماذا هذه عجيبة يعني فيه. فالصحيح كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، والعرف هو المرض. قولك القبض والتفرق وأحياء الموات لا يفهم أن لا علاقة بالسرقة، هذه ليس لها علاقة بالسرقة، هذا المقصود أراد المؤلف أن المرجع فيها للعرف. ما هو القبض؟ القبض يرجع للعرف. التفرق بين الاثنين إذا تفرقا يرجع فيه للعرف، إحياء الموات يرجع فيه للعرف. هكذا أراد المؤلف حتى لا يقع إشكال، ما علاقة هذه المسائل؟ هل لها علاقة بالسرقة؟ لا، أراد المؤلف أن يقول أن هذه المسائل عاد الشرع الأمر فيها للعرف، فكذلك الحرز أيضا فإنه يعاد للعرف ويختلف من مكان إلى مكان، والله أعلم. فنعل برجل وعمامة على رأس حرز، ونوم على متاع أو رداء حرز، لأن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه. الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي. وحرز الكفن كونه على الميت في القبر، لقول عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا. هذا أما الحديث الأول فصحيح، رواه الخمسة صحيح. أما الحديث الآخر أمواتنا كحديث لقول عائشة رضي الله عنها، قال الشيخ الألباني لم أقف عليه، ولكن خرجه غيره كالفريابي عن طريق البيهقي، عن طريق البيهقي في المعرفة. وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا ضعيف، أنه قطع نباشا ضعيفا. المراد أن المؤلف أراد أن، ولا شك أن الكفن في داخل القبر وحر. ولا تستغربوا يا أحبتي، يعني هل ممكن إنسان يسرق كفن؟ أحيانا يجب ننظر إلى الواقع والناس والمستقبل، هناك من يسرقون الأكفان لأن الكفن جديد، وقد لا يجدون لباسا، لا يجدون لباسا. يقول الشيخ عبد الرحمن السميط رحمه الله: كنت في دولة إفريقية، أجاءني رجل وطلب مساعدة، فقلت له ولزوجته، فقلت له: أين زوجتك؟ يقول: لا أتأكد. قال: ما عندنا إلا اللباس واحد خارجي، يعني لباس أنا يلبسه أحدنا عند خروجها، إذا تريد أرجع البيت ثم تلبس في هذا الفساء فممكن. يقول: فأعطيتهم، يعني قلت: لا أحتاج، لا تأتي. فأحيانا لا ننظر إلى الإنسان، يقيس على واقعه وعلى نفسه. أحوال المسلمين الآن كما ترون، وقد ذكرت لكم شيئا من هذا في الأسبوع الماضي، أحوال البلاد التي كانت تأتي منها الخيرات: العراق، الشام، فلسطين، اليمن، لبنان، انظروا أحوال الصومال، أفغانستان وغيرها، انظروا إلى أحوالهم الآن. نسأل الله أن ينصر المجاهدين وأن يعيد لأهل السنة مكانتهم ومنزلتهم. لا يجدون ما يأكلون أجل الأحبة، وأحوال في وقفنا عليها، أقصد المشايخ لا أقصد شخصي، بأنفسهم في الشام، فلولا أنهم رأوها بأنفسهم ودخلوا كان يستغرب الإنسان أن توجد. فيجب أن ننتبه لهذا الجانب، وهنا تأتي تنشأ السرقات أو غيرها، والله أعلم. نعم. ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير. وكذا السلطان إن كان عدلا يقيم الحدود قل السراق، فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز. وإن كان جائرا يشارك من التجأ إليه ويذب عنهم قويت صولتهم، فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ، وكذا الحال مع قوته وضعفه. هذه مسألة بيّنها المؤلف، شرحها. يعني أذكر تأكيدا لكلام المؤلف أنه إلى فترة قريبة كنا نرى أصحاب الدكاكين إذا جاء خاصة وقت الصلاة أبد يتركون البضاعة ويغطونها فقط بقماش، مع أنها تكون غالية وثمينة جدا، بل لا يغلقون أحوالا أبوابا. اليوم يصعب المخاطرة في هذا، فهي تختلف، وبالذات إذا أقيم العدل على الناس، إذا وأقيمت الحدود الناس يرتدعون، فلا تقع السرقة. حتى أني أذكر أن أحد رئيس مجلس القضاء الأعلى في يوم من الأيام كنا معه، فذكر أنه في سنوات مضت لم يقم حد القطع إلا على مرتين فقط خلال سنوات طويلة. لا يعني أنه لم يقم الحد، بس قال لم يأتي من ينطبق عليه السرقة. كل هذا يؤكد أن إقامة العدل وإقامة الشريعة، إقامة أحكام الله مؤثرة في الناس، بينما التساهل في ذلك يقع ويتجرأ بعضهم على بعض، فإذا هو اختلف لا شك باختلاف البلدان، اختلاف السلاطين، والإنسان عليه أن يحتاط إذا سافر لبلد لا يقيس البلدان الأخرى على بلده. نعم لا يزال والحمد لله الخير كثير موجود، لكن لا يعني هذا أن يفرط الإنسان. قد يتساهل بعضنا ويترك الدراهم في السيارة أو يترك غيرها، هذا نوع من التفريط، ويضمن إذا كانت أعطي ليست له. لكن لو أنه حدث هذا يختلف إذا نقول في مراعاة الأحوال، والله أعلم. نعم. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، نص عليه لوجود سبب القطع منهم كالقتل، وكما لو كان ثقيلا فحملوه، ويقطع سارق نصاب لجماعة. هذه مسألة أن إذا اشترك جماعة في ثلاث دراهم فقط أو ربع دينار فإنه يقتل، كما لو تمال أهل صنعاء على رجل فقتلوه لقتلتهم جميعا، لقتلتهم به كما ورد. وكذلك أيضا العكس، ويقطع سارق نصاب لجماعة، لو أن إنسان قال عكس المسألة تماما فالمسألة واضحة. نعم. وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ، لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز، قال في الكافي: ويحتمل أن يقطع إذا كان شريكين. هذه مسألة نعم يبين المؤلف أن يعني اشترك، والصحيح أن مرجعها للقاضي ما كما، ويحتمل قال أن يقطع إذا كان شريكين، وأيضا إذا كانت قالوا حيلة، إذا كانت حيلة، لأنه أحيانا يقول أنت أفعل كذا وأنا أفعل كذا حتى لا نقطع أو لا تقطع أيدينا، فمرجع ذلك للقاضي وينظر في المسألة هل هي حيلة، هل هو اشتراك كامل، هل هو فعلا جاء عفوا، والله أعلم.